تبعهم بإحسان وجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير عن المسلمين في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأنعام عند قوله تعالى قل سيروا قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة لأجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. طيب بسم الله. قل سيروا أول يعني اقرأ الآية اقرأ قل سيروا يعني سبحانه وتعالى قل يعني سيدنا محمد لنبيه عليه الصلاة والسلام مرسله الذي أيده سبحانه وتعالى بروح القدس. اللهم أيدنا يا رب العالمين. فيقول له قل سيروا يعني معنى ذلك عليه الصلاة والسلام يعني دأبه أن يدعو إلى ربه سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى ينزل عليه هذا القرآن تأييدا ودعما له عليه الصلاة والسلام، وكذلك يكون لكل من يدعو إلى ربه سبحانه وتعالى ينبغي أن يتقلد هذا القرآن وأن يتمسك بعرى هذا القرآن، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى سيد الخلق والأكوان عز وجل. فقال له قل سيروا في الأرض، سيروا في الأرض ثم انظروا. والسير معروف يعني قل سيروا في الأرض ثم انظروا. ليش ما قال سبحانه وتعالى فانظروا سيروا فانظروا؟ أصلا عندما يسير ينظر الإنسان، يقول سيروا في الأرض يعني معلش طول المسافة. لذلك أنت أتت ثم قل سيروا في الأرض ثم انظروا ثم انظروا. النظر يعني يكون بالبصر ويكون بالبصيرة، وهنا المراد به البصر زائد البصيرة. قال سبحانه وتعالى عن سيدنا إبراهيم على نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام فنظر نظرة في النجوم، نظر ونظر نظرة نظر نظرة بصر ونظرة بصيرة، فقال إني سقيم يعني طلع معه يعني نظر وتفكر كمان ثم انظروا. وإلا كثير يعني الناس ينظرون ولا ينظرون. ربي قال سبحانه وتعالى ولهم أعين لا يبصرون بها، نسأل الله العافية. لذلك عين البصيرة البصر عين البصيرة قصيرة، عين النظر بصيرة، وعين البصيرة بصيرة، عين البصيرة بصيرة، أما البصر قصيرة وعين البصيرة بصيرة. لذلك ثم انظروا كيف يعني كيف كانت حالتهم، كيف هي بالحال، كيف كان عاقبة المكذبين اللي كذبوا. ربي قال سبحانه وتعالى بسورة سبع وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشارا فما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. سبحانه وتعالى يعني شلون شفتوا أيوة الإنسان والعاقل، إذا كان عنكم عقل تتعظون العاقل من يتعاطى بغيره. شفتوا شو صار فيهم، أنتم مثلهم يعني مثلكم متايل يعني. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. سبحانه وتعالى كيف كان عاقبة المكذبين، شلون شفتوا؟ إذا عنكم عقل يعني تنظروا وتتفكروا وكذلك تعتبرون. قل لمن ما في السماوات والأرض، سبحانه وتعالى قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لمن ما في السماوات والأرض، يعني شايفين السماء وشايفين الأرض، وأوضح من هيك ما بقى يصير. يعني سماء وأرض، يعني مين يعني يخفى عليه الأرض ومن تخفى عليه السماء، يعني ما الذي يظلك ومن الذي يعني يحملك؟ السماء والأرض هذول لمين؟ مين مالكهم؟ مين مالك السماء والأرض؟ من يملك السماء ومن يملك الأرض؟ العالم كله يعجز عن يأتي بالمطر، يحاولوا يقلدوا، يعني عجزوا عن ذلك. رب سبحانه وتعالى يعني من يستطيع يعني أن يأتي بالشمس؟ من يستطيع أن يأتي بالقمر؟ من يستطيع يعني أن يهدئ الأرض إذا كان صار زلزال؟ مين يستطيع أن يزيل؟ أكثر ما هنالك يعني يسعف بعضهم بعضا. أما واحد يعني مسكى شوي، مسكى هدية ما في. يعني هذا أمر بين وأمر مفحم لمن أراد أن يعني يجادل. قل لمن ما في السماوات والأرض، إيه يحارون، إيه هم ما يقولون إلنها إلى الله، طالما هو لله سبحانه وتعالى يعني معناها ينبغي أن تؤمنوا به. ومع ذلك كل ما تفعلونه وكل ما تعرضون عنه وكل ما تفسدون فيه، مع ذلك سبحانه وتعالى قال كتب على نفسه الرحمة، يعني ذوقوا وارجعوا. يعني ومهما فعلتم قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. شو عملت؟ مهما فعلت يعني ذنب كبير كبير كبير كبير، إيه الله سبحانه وتعالى أكبر سبحانه وتعالى. طالما الكفر الشرك يغفره إذا تاب الإنسان منه سبحانه وتعالى، أما غيره من الكبائر ولو لم يتوب الإنسان هذه أمرها متروك لله، يعني موكول لله سبحانه وتعالى. الصغائر تكفرها الصلوات، تكفرها الحسنات، تكفرها يعني الأشياء يعني القربات تكفرها. أما الكبائر فيها يعني قولان. هناك من العلماء قالوا لا تغفر إلا بأن يتوب الإنسان، إذا تاب يغفرها ولو كانت كبيرة ما لم تكن حقا للغير. ومن العلماء قالوا الله هذه متروكة موكولة إلى الله، قال ومن يموت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه. أما الكفر قول لوم واحد، إذا ما أسلم وما أمن الإنسان ما في مغفرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني لا يغفر الشرك. فسبحانه وتعالى قال كتب على نفسه الرحمة، يعني سبحانه وتعالى خلق الخلق وبعدين سبحانه وتعالى ويعلم ألا يعلم من خلق، قال كتب على نفسه الرحمة، يعني الرحمة تغلب الغضب، يعني أكثر سبحانه وتعالى يرحم أكثر مما يعاقب سبحانه وتعالى. أي شيء أدنى شيء ولو كلمة ولو بأي شيء بسم الله. أما إنسان ما يلتفت إلى ربي أبدا بل ينكر ويحارب ربه، هذا والعياذ بالله هذا مطرود ومغضوب، نسأل الله العفو والعافية. فكتب على نفسه الرحمة سبحانه وتعالى، قال سبحانه وتعالى ليجمعنكم، كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم، ولا كتب على نفسه الرحمة من وقت والله ليجمعنكم، بجوز هيك وبجوز هيك. أن المواقف حسن المواقف والوقوف مثل التجويد، مثل ما قال سيدنا علي على رضي الله عنه قال في قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، قال مخارج الحروف ومحاسن الوقوف يعني والابتداء، وهذا الأعاجم قل ما يعرفونه، يعني قليل إلا إذا كان متعلم. حتى لو تراه متعلم يعني إذا ما كان تعلم جيدا ما يستطيع هذا الوقوف والبداية والنهاية، هذا مثل التجويد تمام. يعني لقد سمع الله قال الذين قالوا إن الله فقير، هذا ما في شيء يعني، إن الله المخف مكتير، قالوا إن الله وقف إن الله فقير، بس قالوا ما عليه شيء. لكن بده يرجع لأنه وقف بيوصل يقول إن الله فقير. شو رأيك على الهداية هي؟ بده عصاي هذا أو جاي بده الله يهدي، لأنه بيرجعوا غالبا بيرجعوا ثلاث كلمات، خلص صلاة ما بده يرجع ثلاث كلمات أو كلمتين إن الله فقير يا شيخ ما في شيء. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت، استغفر الله، هذا كذب على الله، وإذا كان يعتقده يكفر، بيكون عم يكذب على الله. الله ما قال هيك، الله قال بلا مهم، آمنت وكفرت مو صحيح، تعتدي عليه. فآمنت طائفة من بني إسرائيل، خلص الحكي، وكفرت طائفة. فهذا فهون كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم، يعني رحمته سبحانه وتعالى تقتضي أنه يجمعنكم، يجمعكم سبحانه وتعالى. بجوز هيك إن حاطين جيم خلاص يعني، وكثير الله يوفقون يعني من الناس ما بدي أسمي، قال له بقول لك بنشوف الوقف، ها في حاطين جيم بجوز الوقف، مين هذا اللي حطه؟ مثلي ومثلك. هذا الوقوف بده علم الحقيقة، لذلك يعني في عملوا كتب يعني منار الهدى في الوقف والابتداء وغيره من الكتب، يعني كتب كثيرة كلها بالوقف والابتداء، ينبغي أن نتعلمها هذه. كما كتب ربي قال أفلا يتدبرون القرآن، من سأل يتدبر كلام الله عندها يقف المواقف، وإذا لا يعلم ما يعلم القرآن كيف يعني يتدبره؟ ما يستطيع، يعني قفل صندوق بدون مفتاح، صندوق مقفل بدون مفتاح. مفتاح التدبر هو اللغة العربية، لذلك يشكروا الله كثير يعني سبحانه وتعالى الذي يعني علمكم وكنتم يعني عربا. يعني قل لله كتب على نفسه الرحمة لا يجمع عنكم، أي ممكن نقول هون خلص الكلام، أو الرحمة لا يجمع عنكم، والله يعني لا يجمع عنكم إلى يوم القيامة، إلى يوم يعني يوم لا ريب فيه، يعني هذا أكيد يصير، يعني نحاول يعني ندبرها يعني ما في لا ريب فيه. وما قال لا ريب فيه، هذا نفي أبلغ النفي، لا ريب فيه. هناك الذين خسروا أنفسهم يعني لم يعتقوها، كل الناس يغلو فموبق نفسها، أو كل الناس يغلو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، كل الناس يغلو فمعتق نفسه فبائع نفسه ببيعة فمعتقها، يعني عندما باع نفسه. شو ربي قال سبحانه وتعالى ومن الناس من يشري نفسه، شو يشري يعني يبيع، من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، باع يعني كل مشان الله. يا ربي سبحانه وتعالى أرحم فيك من نفسك، لمن أنت يعني تندفع بكليتك وتبذل كل شيء، يا الله أرحم منك بنفسك. شو ربي قال ختم الآية والله رؤوف بالعباد سبحانه وتعالى. فخسروا أنفسهم، هذا باع نفسه، يا أعتق ما أعتق، هذا أوبق، هذا نسأل الله العافية في النار دسا، خسر نفسه، خسر الدنيا والآخرة. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، يعني الذين لا يؤمنون هم خسروا، هذا الذي يعني أهلك نفسه فموبقها، فما فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فنحن بقى ننظر نحن شو يعني ماذا نفعل حتى نستفيد من الآيات. يعني ثم قال قوله تعالى قل سيروا، سيروا أي قل يا محمد، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، فكر يعني سبحانه وتعالى كل آية يقرأ بالقرآن فكر كيف نزلت على رسول الله، كل آية، كل آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانت بقى عما يعني عندما تقرأ القرآن وتتبر هذا وأن الله أنزله على رسوله، أنت شو دورك بقى عندما تقرأ القرآن وتتدبر يعني إن نزلت على سيدنا النبي اللهم صل عليه قال له قل سيروا يعني هذا رسول الله، يتصور سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه كيف نزلت عليه، طيب أنا شو بدي أخذ منها يعني ما الذي يخصني في هذا، ننظر بقى قل سيروا فإلنا إلنا بصير يعني نتخلق فيها أتخلق فيها ويصير الكلام كأنه إلك يعني يعني أنت كأن الآن يتنزل عليك القرآن، لذلك بدك تتدبره وشو بدك تساوي. عليه الصلاة والسلام ماذا فعل عندما نزل عليه القرآن؟ صار خلقه القرآن يعني صار قرآن. الله يرحم الشيخ عبد الحليم محمود له عبارة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرآن، يقول تقرآن يعني كأنه قرآن صار، وانت بقى بدورك بدك تتقرآن كمان ان شاء الله ان شاء الله. لما بيكون يعني قرآن يعني سبحانه وتعالى لا يعذب ان شاء الله قلبا وجسدا وعلى القرآن وعلى القرآن يعني يعني استوعبه مو على لسانه فقط، وإلا والعياذ بالله رب تال للقرآن والقرآن يلعنه نسأل الله العافية. يعني يقول الذين يأكلون الربا بيأكل الربا، بيقول يعني على لعنة الله على الظالمين بيظلم الكاذبين يكذب، شو عم تساوي أنت يعني نسأل الله العافية والعافية. نعوذ بالله. فقل سيروا في الأرض، قل يا محمد، نعم سيدي، قل يا محمد لهؤلاء المستهزئين المستسخرين يعني الذين يسخرون المكذبين يعني هذا عطف تفسير يعني نعم. سافروا في الأرض سيروا سافروا وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يضربون يعني يسافرون نعم. انظروا واستخبروا لتعرفوا، انظروا واستخبروا يعني اطلبوا الأخبار، هؤلاء استخبر استغفر شو معناتها استغفر، هي سين والتاء باسم للطلب، واستخبروا يعني اطلبوا أخبار هؤلاء شو سووا هدول يعني انظروا واسألوا يعني شو ماذا فعل هؤلاء واستخبروا نعم. لتعرفوا ما حل بالكفرة قبلكم من العقاب وأليم هون لتعرفوا حتى تعرفوا بصير هاي اللام للتعليم وصير للعاقبة، هي إعرابها كإعراب للتعليل يعني منصوب أن المضمرة بعد لام التعليل، لكن التعليل مو دائما تعليل، أحيانا تكون للعاقبة وأحيانا تكون للتعليل. للتعليل يعني لتعرفوا بس يعني بس تسيروا وتسألوا تعلمون، لكن من كمان بتكون للعاقبة مثل قوله تعالى فالتقطوا آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، هن ما التقطوا لهذا. فهون واستخبروا يعني تعرفوا، بتكون العاقبة الحقيقة معرفة، بصير تعليل بصير عاقبة نعم. فانظروا واستخبروا لتعرفوا ما حل بالكفرة قبلكم نعم، ما نزل حل نزل نعم من العقاب وأليم العذاب. ومن يحلل عليه غضبي يعني ينزل نسأل الله العافية، فقد هوى حل به نزل نعم. وهذا السفر مندوب إليه يعني السفر مطلق يعني إذا كان مندوب إليه إذا كان على سبيل الاعتبار بآثار من خلا من الأمم وأهل الديار نعم. فالعاقبة آخر الأمر طبعا يعني نقول هذا السفر مندوب إليه أخي لازم نسافر ونمشي، لكن رماء قالوا اترك الخير الذي عليه الشر يربو، أنت مؤمن هؤلاء ليسوا مؤمنين لكن مع ذلك نزداد إيمانا بربنا عندما ننظر، لكن إذا بده يترتب على هذا السفر معاصي لا تركوا شو نقول يعني تركوا السيئات شو راح درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. يعني الله يرحم سيدنا الشيخ حسن رحمه الله تعالى. الشيخ حسن حبنكي ذكرنا كان المشايخ المشايخ الكبار رحمهم الله تعالى الله يعفو عنا. والله شيء يعني الإنسان عندما ينظر يعني ويتفكر يعني بيحزن ويعني ولازم يعني ينتبه الإنسان يعني فكر. لا اللهم صل عليه قال ما من يوم إلا والذي يليه شر منه. ليش طيب يعني والذي يليه شر منه؟ طيب زمان وقت كان في سيدنا محمد مثل اللي بعده في سيدنا محمد يعني لما عليه الصلاة والسلام يعني انتقل مات سيدنا النبي اللهم صل. بس في الصحابة بس كل الصحابة أبشروا نقطة من سيدنا النبي كل الصحابة إيه بقى وقت في سيدنا محمد يشبهه غيره. طيب زمن في سيدنا أبو بكر وعمر مثل زمن ما في راح سيدنا أبو بكر وعمر شغل كبير يعني. بعده في التابعين وعذب من التابعين الحسن البصري سعيد بن جبير عبد الله بن المبارك هالأمة الكبيرة يعني كلها كل واحد جبل علم جبل من شو الباهن جبل علم ايه راح الذي يلون الذين يلونه يعني هدول هذا الزمن مثل هذا يعني بين كان في شمس صار في قمر بعدين صار نجم بعدين أقل بعدين بعد انطفى بعدين الأصل نسأل الله العفو والعافية. وأنت ماشي يعني الله يرحم سيدنا الشيخ حسن رحمه الله تعالى وتعالى قلنا هيك بمولد مو يعني فطور هو الحقيقة بس كان في يعني في علماء يعني من جملة كان الجالسين كان هو أول يوم بالمولد أخ يعني الله يوفقه ما بعرف شو صافي بيقول له بشير دعبون كان يعمل فطور يوم المولد أول يوم بالمولد يعمل فطور ويعزم على بيته. كان الشيخ بهجة البيطار وكان الشيخ حسن رحمه الله وكان غيره فطالبوا من الشيخ حسن يتكلم كلمه رحمه الله تعالى. والله أذكر أول كلمة تكلم بها قال خلت الديار فسدت غير مسودي. صار هلا يقول الشيخ حسن مين أنا؟ صار يقول الشيخ حسن روح عند الشيخ حسن مين أنا؟ قال ومن البلاء تفردي بالسودودي. يعني إنه يقولوا ما في إنه قبل الشيخ حسن كل واحد جبل كان الشيخ بدر الدين شيخ المشايخ يعني كان الشيخ أمين السويد شيخ المشايخ كان الشيخ محمود العطار شيخ المشايخ كان الشيخ عبد القادر السكندراني شيخ المشايخ كل شكري الوتلية صبري العسلي رئيس الوزراء كلها تلاميذه للشيخ عبد القادر الاسكندراني. وين هذول شو نسيونا وين بعد يعني شغلوا يعني رحمه الله كلها أمي كبيرة كان رئيس القوات لي شكري يمكن لا شكري أنا أما نسيت اسمه القوات لي كمان الله يرحمه الشيخ يذكر لي يعني رحمه الله تعالى الشيخ سعيد بتليس هذا كردي كان بالأكراد هذا من مشايخ الشيخ حسن هذا ما حدا بيعرف لكن كنت ماري أنا بالشيخ حسن رحمه الله بالأكراد قال لي هون بيت شيخي هذا الشيخ سعيد بتليس قال لي كما قال لي هذا أعلى من الشيخ ملا رحمه الله تعالى. كل هالأمة يعني وين راح كان من مشايخه رحمه الله شيخ محمود البخاري هذا بخاري هذا وين في جامع صغير بسوق الخياطين اللي بيعرف سوق ما تحت باشا تنزل على سوق الخياطين في جامع صغير إيه كان بهذا الجامع كان ما يتقن اللغة العربية ما حد يجي يقرأ عنده. الشيخ حسن استغله يجي ويقرأ عنده رحمه الله تعالى. فهدول كان يعني كل أمك أم كبيرة كان راح يعني. بعدين الشيخ حسن، الشيخ ملا، الشيخ عبد الكريم، الشيخ رحمه الله تعالى، يعني علماء، الشيخ أبو اليسر عابدين، الشيخ يعني بحلب كمان عد علماء كلها، يعني كمان علماء. والله أنا يعني بقدر كأنه هالعلماء جي دار استنادي وجاي من أفا، يعني الميح اللي جاي بسيل ما خلى يجي على الطريق، لما راوى المشايخ كأنه الجدار راح ونزلت. يعني شو صار بعد ذهب الشيخ حسن والشيخ ملا رحمه الله تعالى؟ يعني نسأل الله السلام والعفو والعافية. يعني لما راوى دول بقى بيه الشيخ حسن، والشيخ حسن مثل ما أنا بقى هلا هذا أنا بعرفه يعني. يعني هلا طلع مين يعني وين يعني غير معلم اذا كانت تكون يعني. الله يرحمه الشيخ مصطفى الخن شيخ المشايخ، وعند يعني وطبعا تلميذ الشيخ حسن رحمه الله تعالى، شيخ خير وياسين، يعني الشيخ حسين خطاب، الشيخ يعني الشيخ عبد القادر بركي، الشيخ يعني هذول اللي بعرفهم، هذول مشايخي هذول يعني رحمهم الله تعالى. بعدين هلا وين هلا كل واحد بيحكي شكل يعني بقى. والذي يليه شر منه، نسأل الله العفو والعافية. لذلك الله يكرمنا نعتبر. فالشيخ حسن رحمه الله كان يعني كان يعد أصغر واحد في دنيا كان المشايخ. ذكر لي رحمه الله تعالى كان يحضر بدرس الشيخ سيد محمد ابن جعفر الكتاني، شيخ المشايخ كان له درس يوم الاثنين، كان كل المشايخ يحضر، أصغر واحد فيهم كان الشيخ حسن حملك. هذا من فم الشيخ حسن سنة عالي رحمه الله تعالى. فهؤلاء الجماعة كانوا راكبين رايحين يعني طريق يصعب، قربوا على لبنان. قال له خدنا نزور الشيخ عبد الرحمن الأوزاعي. الشيخ عبد الرحمن الأوزاعي مثل الإمام الشافعي، رجل كبير في أهل الشام يتعبدون على مذهبه، والمغرب 300 سنة، رجل كبير يعني ومعروف يعني قبره بلبنان أنا ما بعرفه. فبطريقهم سيروا، يلا سار، شافوا امرأة سافرة. شو طلع واحد منهم من مشاهده، ارجع ارجع ارجع ارجع بيسامعنا الشيخ عبد الرحمن الأوزاعي، ارجع ارجع معذر. فهذا يعني فقل سيروا هذا السيد، يعني أنا ما طلعت مرات الدرس. طيب بس تعليقه، قال وهذا السفر مندوب إليه إذا كان على سبيل الاعتبار بآثار من خلى من الأمم وأهل الديار. هلا بقى بده يسافر لأهله، هلا والله السفر والله مشكلة، فوت على المطار وتفرج يا حبيبي. يعني استغفر الله، يعني أنا يعني العمرة وأنا يعني بصراحة بتردد، يعني للعمرة بتردد. إذا واحد يعني بده يحج وحاجة يعني سلوك سبيل تاني يعني بهذا المال وبهذا، يعني والله مشكلة. يعني نسأل الله العفو والعافية. بتفوت يعني أعوذ بالله، شو هالوقفة وتطول كمان، وكله والعياذ بالله كلها أمة تعبانة، الله يتوب علينا. فأترك الشر الذي عليه اترك الخير الذي الخير اترك الخير الذي عليه الشر يربوه. بيطلع بالتلفزيون بده يشوف، والله ايه والله هلا في درس وهذا شام يساوي ايه روحي ما وكل الحقيقة. العلم ما بيكون الا بالجامعة، تعود قدامي وعود قدامك، هذا لابد منه. هذا قد ما كان الدرس يعني من على البعد ما بيكون يعني يعني العين يعني المعاينة لابد منها والمجالسة والمجالسة يعني من عم تجلس معه أنت اللي عم تجلس معه أنت يعني كأنك عم تجلس أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأنه هو وين تسأل وين قدام مين جلس بين يدي مين جلس قدام فلان وفلان بين يدي مين جلس قدام بين يدي فلان وفلان بين يدي مين جلس كمان حتى يصلوا عن سيدنا النبي. معناته الجلسة شغلة كبيرة كثير يعني. إن شاء الله إن شاء الله نرجو الله سبحانه وتعالى يعني. والكهرباء قد ما كان يعني الخط طويل بتوصل فالله يكرمنا بجاه رسول الله. فقال وهذا السفر مندوب إليه إذا كان على سبيل الاعتبار بآثار من خلا من الأمم وأهل الديار باعتبار إيه؟ والعاقبة خلاص رجع لنا كيف كان عاقبة والعاقبة شو مالات العاقبة لحنا بنعرفها لكن ممكن يقرأ عم يقرأ التفسير إنسان أعجمي شو العاقبة. نعم يلا سيدي. العاقبة آخر الأمر آخر الأمر العاقبة. نعم. والمكذبون هنا من كذب بالحق وأهله يلا لا من كذب بالباطل. نعم. والمكذبون هنا من كذب بالحق من كذب الحق وأهله. نعم. لا من كذب بالباطل. أيوة. والمكذبون هنا يعني كيف كان عاقبة المكذبين الذين كذبوا يعني كذب بالحق هذا الكذاب يعني والعياذ بالله وأهل الحق. نعم نعم. قوله تعالى قل لمن ما في السماوات والأرض هذا احتجاج عليهم يعني حجة عليهم يعني للكفر نسأل الله العافية. المعنى قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم لمن ما في السماوات والأرض فإن قالوا لمن هو فقل لله يعني بيقولوا لمن ما بيستعمل يقولوا إيه لمن يعني إنه عم يسألكم يقولوا شو يعني شو إيه لله ما في قل لله سبحانه وتعالى. نعم. فإن قالوا لمن هو فقل لله. نعم. المعنى إذا ثبت أن له ما في السماوات والأرض وأنه خالق الكل يعني يثبت هذا مثل ما أنا ما أحد يستطيع التصرف لا بالأرض ولا بالسماء هذا واضح مسلم للكافر ولا يعني المؤمن. نعم. وأنه خالق الكل إما باعترافهم أو بقيام الحجة عليهم فالله قادر على أن يعادلهم بالعقاب يعني طالما سبحانه وتعالى بيده يعني سبحانه وتعالى مثل واحد شفته عم يحمل مثلا سيارة سيارة قدامه عم يعمل لها هيك نحملها وباص كمان ومعبى كمان عم يعمل لها تيجي بدك تقاوى عليه يعني أو ما تسمع منه وانت ما يعني وكمان ما بيطلع هذا اللي عم يحاكي يعني قزم كمان شو بيساوي فيه. فكيف سبحانه وتعالى بيده السماوات والأرض فقل لمن ما في السماوات والأرض لمن ما في السماوات والأرض قل لله. فمع ذلك مع القدرة والعفو عند المقدرة يعني هذا بدل أن الله سبحانه وتعالى قدير حتى له الرحمة لأنه القدير يعني ما يعني ما يغضب بأي شيء يعني ما يغضب إلا شيء يستدعي الغضب. هلا نحن مثلا إذا كنت على إيدك هيك ماشي نملة ونملة صغيرة والله بلقتك والله بلقتك شو داي وبينتفخ وبيغضب شو زي والله لقطعك والله لقتنا حدا بيعمل هيك ولا بيطلع هيك بصير يتفرج عليها امشي وهي شو عم تساوي يعني عم ترفع شواربها اذا بيني شواربها ماشي شوفي حالك لا سير هيك ضحكة ما يعني ما تظن بضحكة يعني أنت ممكن تقول شوف شو يعني يعني أكثر بعدين يعني ما لك يعني ملتفت ولله مثلا تعمل له هيك بس التأسيف تعمل هيك نهاية. سبحانه وتعالى ذلك بقدرته سبحانه وتعالى وعظيم قدرته كتب على نفسه الرحمة والعفو عند المقدرة. يا رب يا رب الله يرحمك يا ربي إني عاجز والعجب أب معذرة وفي ذنوبي غارق وأنت رب المغفرة وعلى عذاب قادر. وبعدين الله يرحم الشيخ حسن والعفو عند المقدرة يا رب والعفو عند المقدرة يا ربي إني عاجز والعجب باب معذرة وفي ذنوبي غارق وأنت رب المغفرة وعلى عذاب قادر والعفو عند المقدرة. سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة ليه اشتأنه سبحانه وتعالى يعني تقوم السماوات والأرض به هذا يعني أقل شيء وهذا شيء يعني السماوات شو سأل العلماء. فكتب على نفسه الرحمة كتبها فرضها يعني على نفسه ولا يفرض عليه أحد. هو أوجب على نفسه سبحانه وتعالى أن يرحمنا إن شاء الله ويرحم رحيم سبحانه وتعالى. نعم عليكم السلام. كتب على نفسه الرحمة أي وعد بها فضلا منه وكرما وعد بها كتب وعد بها يعني فرضها على نفسه وعدها سبحانه وتعالى وإن الله لا يخلف الميعاد. وعد بها فضلا منه وكرما فلذلك أمهل مثل ما مثلتكم بالنبل يعني ما تغري أول ما تشعر تركض وهيك وتستنفر لا تطلع هيك أنت لأنك أدران ولا أنا والله أعجز يعني من أنه نأتي النملي أوقات بتضل عيونك معها ما بتعرف أنه وهيك بتمشي ما بتحس عليها أوقات تخاف تضيع منك يعني ولا ساعتها لسعة أقوى من أقوى من الكبيرة بتلاقي ما بتتفرت. أما إذا بتعرف حالك قادر تمام ما بتسأل بتتمهل يعني. لذلك سبحانه وتعالى يمهل لكن لا يهمل سبحانه وتعالى. يا رب اللهم اسلبهم مدد الإمهال وغل أيديهم يا رب العالمين ولا تبدلهم الآمال يا رب العالمين. وذكر النفس هنا عبارة عن وجوده. شو كتب على نفسه الرحمة على نفسه سبحانه وتعالى ذاته يعني عبارة عن وجوده سبحانه وتعالى وتأكيده وتأكيد وعده سبحانه وتعالى وارتفاع الوسائل دونه يعني يرحم بدون شيء بدون شفيع يعني يرحم رحيم سبحانه وتعالى ولا ينافي يعني الشفيع وشفاعة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام والرسل. نعم وارتفاع الوسائط دونه يعني سبحانه وتعالى في أرحم يعني وفي أعظم وفي أكرم من ربنا سبحانه وتعالى يعني أنا ببدأ بقول عن نفسي يعني مين أنا أقل من نبلي يعني بالنسبة يعني أقل من نبلي والله أوقات ما بعبر على نفسي إلا وصخة صغيرة. إيه والله يعني مين يعني أنا الصغير هذا أنا حاكي الله لك أنا عم بتكلم مع الله والله شو حسبني قليل يعني أنا عم بتكلم مع الله يعني أنا أنت عم تتكلم إيه نعم ودغري على دغري يعني دغري على الخط دغري مجرد ما تلاقي الخط شغال دائما بيفتح لك يعني يعني إذا تحاكي شيء رئيسي شغله بدك يكون يعني تتحين تتوخى الوقت تتوخى كمان هو يعني مزاجه يعني تشوف شغله كبيرة شو عم تحاكي مين ما كان أنت فكر عم تتصل عم تتكلم مع الله وإنت ما تكلمت سبحانه وتعالى بجاوبه وكلامه شو كلامه أحسن ما تكلم أفضل ما تكلم معه بكلامه سبحانه وتعالى. لذلك فقرأوا ما تيسر من القرآن فقرأوا قم الليل إلا قليلا بئس يقوم عليه الصلاة والسلام من القرآن يناجي ربه سبحانه وتعالى. فالله يكرمنا بجاه رسول الله دون واسطة يرحمك سبحانه وتقول يا رب يرحمني بدون هيك بدون حدا لأنه رحيم سبحانه وتعالى. ومعنى الكلام الاستعطاف منه سبحانه وتعالى الاستعطاف منه لمين؟ للمتولين للمدبرين يعني يعني يا عبدي يعني ربي سبحانه وتعالى. انظر إلى قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي أنا مدعيه فليستجيبوا لي أنا قريب بجيبه كمان هن يستجيبوا لي. فهذا شو هالكرم الإلهي سبحانه وتعالى. لذلك الكريم شو معنى الكريم؟ الذي يعطي النوال قبل السؤال يعني بيعطيه. شوف كرمه بيعطيك بدون ما تحكي. يعني مين قال يعني أعطاك العيون؟ مين أعطاك السمع؟ مين أعطاك اللمس؟ مين أعطاك الشم؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ يعني جعلنا هذا تقرير اسمه. فهذا استعطاف منه تعالى للمتولين عنه إلى الإقبال عنه كتب على نفسه الرحمة سبحانه وتعالى. وإخبار منه سبحانه بأنه رحيم بعباده لا يعجل عليهم بالعقوبة. يعني كله المنافقين ما يعني من أشد من آذى رسول الله المنافقون. وربي سبحانه وتعالى رد عليهم لكام سؤال سبحانه وتعالى قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ومع ذلك إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله واعتصموا وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وهالمنافق اللي عمل وكتر وفعل فعل إيه يعني سبحانه وتعالى الاستعطاف منه تعالى للمتولين عنه إلى الإقبال إليه. وإخبار منه سبحانه بأنه رحيم بعباده سبحانه وتعالى. رحيم يعني دائما هي رحيم اسمها صفة مشبهة. رحيم بعباده لا يعجل عليهم بالعقوبة ويقبل منهم الإنابة والتوبة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق يعني قضى يعني سبحانه وتعالى حي يعني أراد يعني سبحانه وتعالى كتب في كتاب سبحانه وتعالى على نفسه فهو عنده هذا يعني فهو موضوع عنده الذي كتبه يعني أين كتبه سبحانه وتعالى الله أعلم. إن رحمتي تغلب غضبي إن رحمتي تغلب غضبي في لفظ ورحمتي سبقت غضبي. إن رحمتي تغلب غضبي أي لما أظهر قضاءه وأبرزه سبحانه وتعالى لمن شاء سبحانه وتعالى لمن شاء أن يظهر ما قضاه أظهر كتابا في اللوح المحفوظ أو فيما شاء هما ندري يعني مقتضاه خبر حق أو خبر حق يعني خبر هو الحق ووعد صدق وعد هو الصدق. إن رحمتي تغلب غضبي أي تسبقه وتزيد عليه. فالحمد لله الذي رحمنا سبحانه وتعالى. اللهم ارحمنا يا رب العالمين بما يرضيك عنا وعليك بعدوك وعدونا. وفرج يا رب عن المكروبين من خلقك فأنت أرحم بهم منا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أجره. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أجره. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أجره. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا من الصادقين. اللهم اجعلنا من رحمتهم وشملتهم رحمتك يا رب العالمين. اللهم فرج عنا وعن المكروبين. اللهم فرج عنا وعن المكروبين عاجلا غير آجل. أرنا عزة هذا الدين وذل أعدائه يا حي يا قيوم عاجلا غير آجل. اللهم إنك إن تكلنا لأنفسنا فإنك تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وإنا لا نثق إلا برحمتك.